بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حسب الاقتراح الذي طبق في العام الماضي أننا نذكر كل ليلة مسألة فقهية قبل القراءة لخمس دقائق، ونبدأ من هذه الليلة. المسألة الفقهية التي طرحها بعض الإخوة مسألة المسافة في السفر، ما هو مبدأ المسافة وما هو منتهى المسافة؟ مبدأ المسافة عند السيدين السيد الخوئي والسيد السيستاني، مبدأ المسافة منتهى البيوت، يعني أي بلد يعيش فيه الإنسان يبدأ مسافة بآخر العمران، منذ آخر العمران يبدأ عد المسافة، حتى وإن جاء بعد البيوت مزارع مثلا أو مصانع، هذه لا تدخل في البلد، مزارع البلد مصانع البلد لا تدخل في البلد. الذي يبدأ ويعتبر مبدأ لعد المسافة آخر البلد، بمعنى آخر البيوت آخر العمران، وأما المزارع أو المصانع فهي تعتبر خارج البلد. آخر البلد يعني آخر البيوت وآخر العمران يبدأ الإنسان عد المسافة 22 كيلو. منتهى المسافة هنا اختلف السيدان، سيد الخوئي وسيد السيستاني اختلفوا في المنتهى، وأما المبدأ هم متفقين، المبدأ آخر البيوت، إنما خلافهم في المنتهى. ما هو المنتهى؟ السيد الخوئي عنده المنتهى أول بيوت البلد الذي أنت تريد السفر إليه، البلد الذي تريد السفر إليه تنتهي المسافة بأول بيوته بأول مدخله. فإذا افترضنا أن المسافة بين البلدين أقل من 22 كيلو، أنا مثلا ذاهب إلى منطقة معينة بين البلدين أقل من 22 كيلو، ولكن إذا دخلت داخل البلد سوف أصل إلى 22 كيلو، هنا لا يعتبر أنني سافرت، يعني لا يجوز لي القصر باعتبار أنه ليس بين البلدين، يعني بين آخر البلد الأول وأول البلد الثاني ليس بينهما 22 كيلو، ليس بينهما مسافة شرعية، فلا يجوز القصر إذا لم يكن بين البلدين مسافة شرعية. أما السيد السيستاني دام ظله عند لا، المنتهى هو المقصد. وين مقصدك؟ إذا كان مقصد الإنسان البلد فالمنتهى أول البلد، أما إذا ما كان مقصد الإنسان وسط البلد، يعني كان مقصده جامعة مثلا والجامعة في الوسط، أو كان مقصده السوق والسوق في الوسط، أو كان مقصده بيت صديق من أصدقائه وبيت صديقه في الوسط، فالعبرة بمقصده، يحسب المسافة بين آخر بلده وبين مقصده في ذلك البلد الذي يريد التوجه إليه. فلو فرضنا أن المسافة بين آخر البلد الأول وبين مقصده أكثر من 22 كيلو أو 22 كيلو فأكثر يقصر، وإن كانت المسافة بين البلدين يعني أول البلد الثاني وآخر البلد الأول أقل من 22 كيلو. هذا هو الفرق بين السيدين، يفترقان في منتهى المسافة ويتفقان في مبدأ المسافة. وطبعا الإنسان إذا قصد قطع مسافة، إذا الإنسان طلع من بلد قاصد قطع المسافة، يقصر وإن لم يقطع المسافة، المهم أن يصل إلى حد الترخص. إذا وصل إلى حد الترخص صلى قصرا، ما دام قاصدا قطع المسافة فيقصر بمجرد أن يصل إلى حد الترخص، وإن كان بعد ما قطع المسافة، يعني طلع من البلد، بمجرد أن طلع من البلد صار أذان الظهر وهو قاصد أن يقطع مسافة، قال أنا أريد أصلي الصلاة في أول وقتها، ما أريد أخرها إلى أن أقطع المسافة. لو أراد أن يصلي الصلاة في أول وقتها في حد الترخص يصليها قصرا، لأنه خرج قاصدا قطع المسافة، فيصلي قصرا في حد الترخص. حد الترخص هو أن يصل إلى منطقة يغيب فيها صوت الأذان أو تغيب فيها الجدران، أحدهما كافي، أحد الأمرين كافي. إذا وصل إلى منطقة لا يسمع فيها صوت أذان البلد فقد وصل إلى حد الترخص، أو وصل إلى منطقة لا يرى فيها جدران البلد فقد وصل إلى حد الترخص، أحد الأمرين كاف في تحقيق حد الترخص. هذا ما أردنا ذكره بالنسبة إلى المسألة الفقهية. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وثواكل وثواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا، يا حنايات فلم أر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا، يا للعيس تحكيها إذا حنت، ولا الورقاء تحسن عندها التغريدا، وقضت أسيرة خجرها ابنة فاطمة، وغدا يا أسيرة خجرها ابنة فاطمة، لم تلق غير أسيرها مصفودا، تخفي الشجاع جلدا فإن غلب الأسى، ضعفت فأبدت شجوها المكمودا، نادت فقطعت القلوب بصوتها، لكن من تضم البيان فريد يا إنسان عيني، يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضايا، المنضايا دايا يا مالي، دعوتك لا تجيب ولم تكن

والتربوية التي تجسدت في شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام. نتساءل أولا ما معنى القيم؟ عندما يقال قيمة وقيم، الصدق قيمة وهناك قيم، فما معنى القيم؟ هنا نرجع إلى ما يذكره علماء النفس الاجتماعي حول تحديد معنى القيم. ماسلو يختلف عن ميلتون، هناك تحديدان للقيم. ماسلو يقول القيمة تكافئ الحاجة، متى ما وجدت قيمة وجدت بإزائها حاجة، ومتى ما وجدت حاجة وجدت بإزائها قيمة، لأن القيمة هي النسق الذي يحدد كيفية إشباع الحاجة. يعني مثلا الإنسان يحتاج إلى الاستقرار العاطفي، خصوصا الإنسان في فترة المراهقة يعيش اضطرابا عاطفيا، يعيش حالة عاطفية بين صعود وهبوط. الإنسان يحتاج إلى استقرار عاطفي، سكون عاطفي. هذه الحاجة، حاجة الإنسان إلى الاستقرار العاطفي، بإزائها نسق يشبع هذه الحاجة، ألا وهو الزواج. الزواج نسق يشبع حاجة الإنسان إلى الاستقرار العاطفي. إذن الزواج قيمة، لأنها نسق يحدد كيفية إشباع الحاجة، وهي الحاجة إلى الاستقرار العاطفي. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن القيمة تكافئ الحاجة. ميلتون لا يستبعد هذا التحديد، يقول ليس هناك تكافؤ بين القيمة وبين الحاجة، ربما توجد حاجة ولا توجد قيمة. شلون؟ يعني الآن مثلا نجي للحيوانات، الحيوانات عندها حاجات لكن ما عندها قيم. الحيوان، عالم الحيوان يمتلك حاجات لكن لا يمتلك قيم. الحيوان يحتاج إلى الغذاء العاطفي، يحتاج إلى الغذاء الجنسي، يحتاج إلى الغذاء البدني، لكن لا يمتلك الحيوان قيم أصلا. لماذا؟ لأن القيم مثل معرفية، مثل معلوماتية، والإنسان والحيوان عفوا غير مؤهل للمثل المعرفية والمعلوماتية. القيم ليست نسقا يشبع الحاجة، بل القيم مثل، مثل تستقر في المعرفة، تستقر في أفق المعلومات. بما أنها مثل معرفية، مثل معلوماتية، والحيوان غير مؤهل لذلك، إذن الحيوان لا يمتلك قيم وإن امتلك حاجات. إذن ما هي القيمة بنظر ميلتون؟ القيمة هي التي توفق بين إشباع الحاجة وتحقيق الأهداف. كيف يعني إشباع الحاجة وتحقيق الأهداف؟ كما شرحنا، يعني الإنسان عند حاجة كامنة إنسانية، وهي حاجته للاستقرار العاطفي، لكن عنده هدف أيضا، مو بس حاجة. هذا الإنسان كما يمتلك حاجة يمتلك هدف، هو محتاج إلى الاستقرار العاطفي، لكن عنده هدف وراء الاستقرار العاطفي. هذا الإنسان يمتلك هدفا وهو إنشاء جيل صالح. يعني هذا الإنسان حتى يخطط لبقاء الإنسانية على الأرض، هذا الإنسان حتى يخطط لبقاء الوجود الإنساني على الأرض، فهذا الإنسان يمتلك حاجة وهي الاستقرار العاطفي، ويمتلك شنو؟ هدفا وهو إنشاء جيل صالح يكون امتدادا له. وبالتالي فالقيمة هي التي توفق بين الحاجة وهي الحاجة إلى الاستقرار العاطفي، وبين تحقيق الهدف وهو إنشاء جيل صالح. والقيمة التي توفق بينهما، بين حاجة الإنسان إلى الاستقرار العاطفي وبين إنشاء جيل صالح، ليس هو الزواج مطلقا، الزواج التربوي، لا كل زواج، الزواج المبني على أسس تربوية، الزواج المبني على أسس اجتماعية معينة، الزواج المبني على الأسس هو القيمة. لماذا؟ لأنه يوفق بين إشباع الحاجة للاستقرار العاطفي وتحقيق الهدف وهو إنشاء جيل إنساني يكون امتدادا للإنسان على الأرض. إذن هذا هو تحديد القيمة. زين، نجي الآن بعد أن عرفنا تحديد القيمة، القيمة هي ما يوفق بين إشباع الحاجات وتحقيق الأهداف، ما هي القيم التي تجلت في شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام؟ أنا تحدثت الليلة السابقة عن الدور الإعلامي للإمام زين العابدين، ليلة نتحدث عن القيم التي تجسدت في شخصيته العملاقة صلوات الله وسلامه عليه. هناك ثلاث قيم أركز عليها. القيمة الأولى قيمة المزج بين الروح العبادية والروح الاجتماعية. هل أشرح لك هذا المعنى؟ ورد عن النبي محمد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شنو معنى هالكلام؟ يعني الإنسان ما يمتلك قلبين، شنو معنى؟ ندري احنا كل إنسان ما عنده قلبين، عنده قلب واحد. شنو معنى هذا الكلام؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، شنو معنى هذا الكلام؟ معناه الإنسان يمتلك عدة قوى وعدة طاقات، لا يمكن للإنسان الطبيعي في الإنسان العادي، لا يمكن للإنسان العادي أن يجمع بين طاقتين في عمل واحد، ما يمكن، ما يمكن للإنسان العادي أن يمزج بين طاقتين في عمل واحد، غير ممكن. هلا أضرب لك مثال، يعني الآن إنسان ممكن يصير خلال أسبوع واحد هم رياضي هم فيلسوف، ما يصير. ليش؟ لأن الرياضة حتى يصبح لاعب رياضي مفتول العضلات قوي البنية، الرياضة تحتاج إلى طاقة بدنية، تحتاج إلى أن يتمركز الإنسان حول طاقته البدنية ويتفرغ لإشباعها. والفلسفة بالعكس تحتاج إلى طاقة ذهنية، يعني أن ينشغل الإنسان عن بدنه وعن جسده وعن أموره المادية ويحلق بفكره في عالم آخر. إذن الرياضة تحتاج إلى تمركز حول الطاقة البدنية، والفلسفة تحتاج إلى تمركز حول الطاقة الفكرية. لا يمكن للإنسان العادي أن يتمركز حول طاقتين في آن واحد، أن يتمركز حول طاقتين في عمل واحد. لا يمكن للإنسان العادي أن يعيش تمركزين وطاقتين في عمل واحد وفي مشروع واحد، هذا أمر غير ممكن. هذا معنى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أو تجي مثلا تعرض إنسان طبيب دكتور يصير سياسي، لا يجتمع الأمران. الطب يحتاج إلى أن يتمركز حول معلوماته وثقافته الطبية، والسياسة ثقافة أخرى، يحتاج إلى أن يتمركز حول الثقافة السياسية. أن يتمركز الإنسان في وقت واحد حول طاقتين، حول ثقافتين، ثقافة الطب وثقافة السياسة، غير ممكن في آن واحد. إذن الإنسان الطبيعي لا يمكن أن يجمع بين طاقتين في آن واحد وفي عمل واحد. الإنسان يمتلك ثلاث علاقات: علاقة مع السماء، علاقة مع الأرض، علاقة مع أخيه الإنسان. العلاقة مع السماء تحتاج إلى طاقة، طاقة خضوعية، طاقة روحية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. العلاقة مع الأرض يعني مع الطبيعة تحتاج إلى عقلية، عقلية اقتصادية، تفكر كيف تنتج، كيف تربح، كيف يصدر، كيف يورد، هذه عقلية أخرى. العلاقة مع الإنسان الآخر تحتاج إلى روح اجتماعية منفتحة على الآخرين. هل يمكن للإنسان أن يصير عابد متهجد وتاجر ناجح في التجارة واجتماعي يقوم بأنشطة اجتماعية في آن واحد؟ ما ممكن. لأن يصبح إنسانا عابدا لابد أن يتفرغ للعبادة، ولكي يصبح إنسانا معروفا بالتجارة يحتاج أن يتفرغ للثقافة الاقتصادية، ولكي يصبح إنسانا يقوم بالأنشطة الاجتماعية يحتاج إلى أن ينفتح على المجتمع. إنسان في عمل واحد في آن واحد هو عابد، هو تاجر، هو نشيط بالأنشطة الاجتماعية، بالنسبة للإنسان الطبيعي غير ممكن. إذن هذا معنى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بينما هناك أناس نوادر يمتلكون طاقة هائلة، طاقة فريدة، طاقة نادرة. هناك إنسان نوادر يستطيعون أن يجمعوا بين طاقات مختلفة في آن واحد وفي عمل واحد. علي أمير المؤمنين عليه السلام، يعني الإمام علي عليه السلام في صلاة واحدة يجمع بين العلاقة مع السماء والعلاقة مع المجتمع في آن واحد في عمل واحد. والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم، هذه كلمة وهم راكعون تريد تشير إلى هذه القيمة اللي احنا قاعد نتحدث عنها، قيمة المزج بين الروح العبادية والروح الاجتماعية. كيف يستطيع الإنسان أن يمزج بين روحين، بين طاقتين، بين علاقتين، علاقة السماء والعلاقة مع المجتمع، أن يمزج بين العلاقتين في عمل واحد؟ هذه طاقة نادرة. ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وفي نفس الوقت يحفر أرض ينبع، هو بنفسه يحفر الأرض، يحفر أرض ينبع ويبذرها ويزرعها ويسقيها إلى أن تصبح أرضا ممرعة وتكون غلتها 12,000 دينار. ثم يأتيه من يبشره فيقول: بشر الوارث، إنها صدقة بتة بتلاء، لا تورث ولا توهب ولا تباع، إنها لحجيج بيت الله والعابرين في سبيل الله. علي عليه السلام الذي يجمع بين صلاة 1000 ركعة في اليوم الواحد. وبين حرث الأرض وزرعها، وبين أن يقوم بأنشطة اجتماعية مختلفة، يقضي بين الناس، يحمل جراب الطعام مملوءا بالخبز واللحم يدور به على فقراء المدينة أو فقراء الكوفة. هذا الشخص اللي يجمع بين تمركزات متعددة وطاقات متعددة في يوم واحد وفي عمل واحد، هذه طاقة خلاقة، طاقة نادرة، طاقة فاعلة، وهذا ما نسميه بقيمة المزج بين الروح الاجتماعية والروح العبادية. كذلك كان الإمام زين العابدين عليه السلام. إمام زين العابدين صورة أخرى لجده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام زين العابدين كان يقول لابنه الباقر: بني ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين كي أتأسى به. فيناوله الصحيفة فيقرأها زين العابدين ويبكي ويقول: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ المسألة مو العبادة يعني يصلي، لا، الجمع بين الطاقات، هذا معناه. من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين، يعني من يقدر أن يجمع بين طاقات مختلفة وتمركزات مختلفة في يوم واحد، في عمل واحد، في آن واحد، من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ وهكذا كان الإمام زين العابدين يصلي مئات الركعات، وإذا أقبل الليل حمل جراب الطعام متلثما وسار به على فقراء المدينة بيتا بيتا. الإمام زين العابدين جمع بين العلاقتين، العلاقة مع السماء والعلاقة مع المجتمع، بل أعطى للعبادة لونا اجتماعيا كما أعطى للمجتمع لونا عباديا أشركهما. الإمام زين العابدين أعطى للعبادة لونا اجتماعيا. الإمام زين العابدين وهو في محرابه يصور لنا أن المحراب ليس مجرد صلاة، وليس مجرد استغفار، وليس مجرد توبة، وليس مجرد دعاء، لا، المحراب ضمير اجتماعي. المحراب كما هو تحليق في عالم الملكوت، أيضا المحراب هو إحساس بآلام المجتمع. زين العابدين أعطى للمحراب صبغة اجتماعية، كان يقول في دعائه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن ذي فاقة سألني فلم أوفره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره. هو من خلال المحراب يحسس نفسه بمظالم المجتمع وبآلام المجتمع: اللهم وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. اللهم وفقني أن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. إذن أعطى للمحراب لون اجتماعي، صبغة اجتماعية، وأعطى للعمل الاجتماعي لونا عباديا، لونا روحيا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يحمل جراب الطعام سرا، متلثما ويدور على الفقراء، فإذا رأوه تباشروا وقالوا جاءنا صاحب الجراب. زين العابدين كان يقول صدقة السر تطفي غضب الرب، يريد أن يعلمنا أن النشاط الاجتماعي لابد أن يكون ملون بلون عبادي، بلون روحي، بلون قربي. كيف يتخلص الإنسان من الدوافع المصلحية، من الدوافع البرجماتية، من الدوافع الغريزية؟ لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من الدوافع المصلحية والغريزية إلا إذا مارس العبادة سرا، كي يكون الدافع دافعا إلهيا محضا. إن صدقة السر تطفي غضب الرب. زين العابدين عليه السلام يعلمنا أن العبادة لون اجتماعي، وأن المجتمع لون عبادي، عندما يقول لا تغتروا بكثرة صلاتهم، مو هذا هو العبادة، هذه طقوس، الصلاة والصوم واللحية والخمس، هذه كلها طقوس، المهمة وراء الطقوس. لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش. ولكن اختبروهم، وين العبادة الحقيقية؟ ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة، كما ورد عن جده محمد الدين المعاملة، هي هذه العبادة الحقيقية. العمل الاجتماعي ملون بلون عبادي، الدين المعاملة. إذن هذه القيمة الأولى، وهي المزج بين الروح الاجتماعية والروح العبادية. نجي للقيمة الثانية التي تجلت في شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام، الروح الغيرية. هناك بحث في الفلسفة، في علم النفس، هذا البحث مطروح، وهو الإنسان الذي يتبرع للآخرين بلا مقابل، ما هي دوافعه؟ لو وجدنا إنسانا سخيا ينشئ صندوقا خيريا لمساعدة العزاب على الزواج، العزاب المحتاجين، يبذل هبات سخية لمن يحتاج إلى الزواج بلا مقابل، ما الذي يدفعه؟ ما هي الدوافع التي تدفع هذا الإنسان إلى أن يتبرع تبرعا سخيا؟ هذا سؤال يشغل الفلاسفة ويشغل علماء النفس، ما هو الدافع وراء هذا السخاء؟ هنا نظريات ثلاث. النظرية الأولى هي نظرية غريزة حب الذات، وهذه الفلاسفة يصرون عليها، يقولون أقوى غريزة عند الإنسان غريزة حب الذات، يحب زوجته لأنه يحب ذاته، يحب أمواله لأنه يحب ذاته، يحب كل شيء يخدم ذاته، غريزته الأساسية حب الذات. حتى الشهيد، هكذا يقول الفلاسفة، حتى الشهيد الذي يذهب إلى المعركة ويسحق نفسه ويصبح شهيدا، ما دفعه لحركة الاستشهاد إلا غريزة حب الذات، لأن الشهادة وسام عظيم، لأن الشهادة سمعة حسنة، لأن الشهادة ثواب كبير، فهو انطلاقا من غريزة حبه لذاته يحب الشهادة، لأن الشهادة تخدم ذاته. إذن غريزة حب الذات هي الغريزة المسيطرة على تصرفات الإنسان وحركات الإنسان. هذا الإنسان اللي يبذل أموال سخية للآخرين لأنه يدرك أن بذل الأموال السخية يكسبه سمعة حسنة، لأن بذل الأموال السخية يكسبه ثوابا، فهو من أجل حبه لذاته يبادر للسخاء ويبادر للعطاء. هذه نظرية. النظرية الأخرى هي نظرية الطبع. شلون نظرية الطبع؟ يعني أنت مثل هذا الطفل تأخذه وتربيه عندك، ابنك تربيه من الصغر على أن يكون كريما. بابا أنت إيش ما عندك تعطيه لإخوانك، تعطيه لأصدقائك. الطفل يتربى منذ صغره على أن يعطي، على أن يبذل، على أن يتبرع. إذا كبر الطفل يصبح الكرم طبعا متأصلا فيه. هذا مو من باب غريزة حب الذات، يعني هذا الطفل إذا كبر وصار يتبرع بأموال سخية ليس بدافع حب الذات، بل لأن الكرم أصبح طبعا فيه، لأن الكرم أصبح خصلة من خصاله، فهو يتبرع بدافع طبعي لا بدافع غريزة حب الذات، لأن الكرم طبعه، لأن السخاء طبعه، ليس إلا. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة أنا أسميها امتداد الوجود، وهذه مأخوذة من كلمات أهل العرفان، نظرية امتداد الوجود. كيف يعني نظرية امتداد الوجود؟ أنا وجودي إلى حجم معين، وجودي له حجم معين من زمان، من مكان، من درجة معينة من الفكر، من درجة معينة من الطاقة، زين؟ لكن أنا لا، أنا أريد وجودي يمتد أكثر من حجمي، أريد وجودي يمتد أكثر من حجمي الذي أعيشه. كيف أحقق مسألة امتداد الوجود؟ أن يتخطى وجودي حجمي الذي أعطي إليه. زين، نظرية امتداد الوجود هي شعور الإنسان بأن الآخر جزء من وجوده. كيف تشعر أن الآخر جزء منه؟ شعور الإنسان بأن الآخر جزء من وجوده، هذا يسمى بنظرية امتداد الوجود وبالروح الغيرية. قال أشرح لك بالمثال. مثلا الأم عندما تلد طفلا، والطفل في العامين الأولين، عامي الرضاعة، تحن عليه، تشفق عليه، تجهد نفسها، تسهر الليل في سبيل تربيته والعناية به. بأي دافع؟ الأم بأي دافع تتعامل مع الطفل؟ بدافع غريزة حب الذات؟ لا، بدافع أن هذا طبع فيها؟ لا، الأم تحنو على الطفل لأنها تعيش مسألة امتداد الوجود، يعني تشعر أن هذا الطفل جزء من جسدها، جزء من قلبها، كما كانت تشعر به وهو في بطنها. شلون لما كان في بطنها كانت تشعر أنه جزء من جسمها حتى بعد ولادته؟ ما دام بين يديها هي تشعر أنه ضلع من أضلاعها، شجنة، عرق من عروق قلبها. الأم هكذا تعيش، عندها شعور امتداد الوجود، عندها شعور أن وجودها أوسع منها، وجودها أوسع من حجمها، وجودها يشمل طفلها، يشمل ابنها، فطفلها وابنها جزء منها، فوجودها أوسع منها. هذا الشعور بالأوسعية وأن الآخر جزء مني، هذا نسميه امتداد الوجود. هذا المعنى الموجود عند الأم موجود عند محمد وآل محمد. تجي إلى النبي صلى الله عليه وآله، تدري إن النبي شلون يشعر؟ يشعر بأن الآخرين قلبه، يشعر بأن أمته بما فيها من مؤمنين، من فساق، من عصاة، كل الأمة، يشعر بأن الأمة جزء من قلبه. مو مجاملة، مو النبي يقول أحاول أن أشعر، لا، مو يحاول، هو كذلك، النبي كذلك يشعر، مو محاولة، مو مجاملة، مو تكلف، النبي فعلا خلق وهو هكذا، خلق وعنده هذه الطاقة، طاقة امتداد الوجود، خلق وهو يشعر ويحث بأن أبناء الأمة الإسلامية أضلاع له، عروق من قلبه، جزء من كبده يشعر بأنهم منه. وهذا معنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني يشعر بأنكم منه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وهذا معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف الرحمة تجلت في النبي صلى الله عليه وآله؟ رحمته في شعوره بامتداد الوجود، في شعوره بأن وجوده مو وجود شخصي له طول وعرض وعمق، وجوده يشمل الأمة بأسرها وبشتى ألوانها وأصنافها. وهذا الذي تجسد في النبي صلى الله عليه وآله تجسد في آل محمد أيضا. ولذلك أنت تقرأ في زيارة الجامعة أرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس، نفوسهم في النفوس يعني امتداد الوجود، يرون أن نفوسهم ممتدة واسعة تشمل الأمة بأسرها. وهذا ما تجسد في الإمام زين العابدين عليه السلام. هناك صور رائعة للروح الغيرية وامتداد الوجود عند الإمام زين العابدين عليه السلام. الصورة الأولى في تعامله مع حالات الفقر في مجتمعه. الرواية تقول إذا أقبل الفقير إلى الإمام زين العابدين قام إليه الإمام وقبله. صور أنت أكو واحد يقبل فقير، أكو واحد يجي لك فقير تقوم تقبله، الإمام يقبله. إذا أقبل إليه الفقير قام وقبله وابتسم وقال مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة، ثم أكرمه وأغدق عليه. لولا أنه يشعر أن الفقير جزء منه وهو يحس بألمه أكثر مما هو يحس بألم الفقر ما تعامل معه هذه المعاملة. صورة أخرى، الإمام زين العابدين عليه السلام في امتداد الوجود في الروح الغيرية من خلال مروءته في التعامل مع أعدائه. صور لما صارت واقعة الحرة سار أهل المدينة ضد بني أمية، والأمويون بدأوا يختفون، الذي يرى يقتل، من يرى من بني أمية يقتل في المدينة. اختفى الأمويون، الذي خرج سافر إلى مكة، الذي اختفى في المزارع، الذي اختفى في البساتين. صار بنو أمية في حرج شديد. مروان ابن الحكم أرد الأعداء لأهل البيت، حار في أمره كيف يتصرف، لا يستطيع أن يهرب وليس عنده أولاد. مروان كلهم كل عائلة نساء، نساء وبنات، وين يهرب بها؟ ما يقدر يهرب بالعائلة كلها. فحار في أمره وبدأ لا يعرف أين يهرب. سمع الإمام زين العابدين عليه السلام بأن مروان يريد الهروب متورط بعائلته، الإمام عرض عليه أن يأوي عائلته. الإمام زين العابدين يعرض على مروان ابن الحكم ألد أعدائه أن يأوي عائلتك، أنا أأوي عائلتك. ويأخذ الإمام زين العابدين عائلة مروان في بيته ويغدق ويعطف ويحن ويرحم، حتى قالت بنات مروان ما لقينا من الحفاوة والإكرام من زين العابدين ما لقيناه من آبائنا، يعني ما لقينا من زين العابدين أكثر بكثير مما لقيناه من آبائنا ونحن نعيش معهم في بيوتهم، أكرمهم أغدق عليهم. شو هذا الإنسان اللي يتعامل مع أعدائه بهذه المعاملة لولا أنه يعيش روح امتداد وجود، أن الآخرين جزء منه. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي ما خنته فيه. لو جاء الشمر وسلمني، الشمر بعد أن قتل والدي جاء إلي وسلمني السيف وقال: خذه أمانة عندك، أنا لا أخونه ولا أقتله بهذا السيف. لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي ما خنته فيه. إذن الإمام يجسد لنا امتداد الوجود والشعور بأن الآخرين جزء منه، يتحسس بآلامهم ويتحسس لمأساتهم أكثر مما يتحسسون هم لآلام أنفسهم. ولذلك أدعية الإمام زين العابدين، هذه هي الصورة الثالثة، أدعية الإمام زين العابدين تنطلق من هذا المنطلق. الإمام زين العابدين عندما يقف ويبكي، عندما يقول طاووس الفقيه: رأيته متعلقا بأستار الكعبة في ظلام الليل وهو يئن أنينا يقطع القلوب، ويقول: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي. هذه الكلمات عندما تصدر منه، هل لأنه أذنب؟ لا. هل لأنه يرى نفسه مقصرا في درجات التكامل الروحي؟ لا، بل لأنه يعيش امتداد الوجود، لأنه يشعر أن المذنبين جزء منه، يشعر بأن المذنبين والمجرمين جزء منه، فيتحسس بآلامهم ويبكي بلسانهم ويتحسر ويتأسف لأجلهم. فهو لسان للمذنبين، لسان لأولئك الذين أحسوا بضراوة الذنب وبخطورة المعصية. إذن امتداد الوجود يتمثل في عدة صور من شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام. نجي إلى القيمة الثالثة والأخيرة. القيمة الثالثة هي قيمة ذكرى الرحيل. شلون ذكرى الرحيل؟ يعني أنت من تراجع تراث الإمام زين العابدين شوفه يأكد على الموت دائما، دائما في أدعيته يكرر ذكر الموت، يكرس ذكر الموت، يؤكد على ذكر الموت. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. ويقول في دعائه: وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وتحنن علي ممدودا على المغتسل يغسلني صالح جيرتي. الإمام زين العابدين يركز على مسألة الموت. لماذا؟ طبعا هناك بعض علماء النفس يقول تقدير الذات على قسمين: تقدير صحي وتقدير مرضي. التقدير الصحي هو أن تلقن نفسك بأنك شجاع، بأنك ناجح في الحياة، بأنك ذكي، بأنك مقتدر على خوض المصاعب. عندما تلقن نفسك بالصفات المتفائلة وبالصفات السامية هذا تقدير صحي، لأنه يحثك على التفاعل والعطاء والإبداع في الحياة. أما عندما تلقن نفسك أنك ميت أو أنك مريض أو أنك راحل أو أنك عاجز، هذا تقدير مرضي. لماذا؟ لأن تلقين النفس بالموت أو المرض أو النقص يخلق عندك تراجع، يخلق عندك إحباطا، يخلق عندك انخذالا، يعيدك إلى أن تصبح إنسانا انطوائيا متخاذلا متراجعا في داخل نفسك. تذكير النفس بالموت تقدير مرضي وليس تقدير صحي، هذا بعض علماء الناس. أما الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول تلقين النفس بالموت وتذكير النفس بالموت تقدير صحي وليس تقديرا مرضيا. لماذا؟ لجانبين. الجانب الأول أن هذا من تقبل الذات، ما يقول علماء النفس من السمات السوية تقبل الذات. شلون تتقبل ذاتك؟ هذه سمة سوية. مثلا إنسان معوق يتقبل ذاته يقول لك أنا معوق، يعني أقدر أغير الواقع؟ ما أقدر أغير الواقع. تقبل الذات يعني تقبل المعوق أنه معوق، هذه سمة سوية وليست سمة مرضية. الإنسان مثلا الذي يرى نفسه عاجز، أنا أقول لك عاجز ما أقدر أدخل طب، أنا ما أصلح للطب، أنا أصلح للمحاسبة، أنا أصلح للتجارة، زين؟ أنا عقليتي عقلية اقتصادية مو عقلية طبية. هذا إنسان سوي تقبل ذاته، يعني عرف حجمه فوضع نفسه في الموضع المناسب لها، هذه سمة سوية عند علماء النفس يسمونها تقبل الذات، وضعت نفسك في الموضع المناسب لها. أيضا ذكر الموت من تقبل الذات، في الواقع أنا رايح أموت صح لو لا؟ هذا نوع من تقبل الواقع، هذا نوع من تقبل الذات واقعا، هذا شيء ما أقدر أغيره ما أقدر أبدله، واقعا سأموت في لحظة لا أعلم بها ولا أعرف متى ستأتي، واقعا هذا شيء واقع لا بد لي أن أتقبله. تذكير النفس بالموت تقبل للذات، تذكير النفس بالموت سمة صحية سمة سوية، لأنها تجعل الإنسان يدرك واقعه كما هو واقعه من دون أن يتناسى ومن دون أن يتغافل عنه. هذا الجانب. الجانب الثاني أن الموت طريق، احنا ما خلقنا لهذه الحياة، احنا خلقنا لأمر لطريق أطول، خلقنا لحياة أطول من هذه الحياة بمليارات السنين. الإنسان ما خلق لخمسين سنة أو سبعين سنة يعيشها على التراب، خلق ليعيش مليارات السنين روحا ترفرف في عالم النعيم مع الملائكة مع الصديقين مع الشهداء مع الصالحين، خلق لعالم آخر. هذا الطريق مجرد ممر، مجرد قنطرة نجتازها ونذهب إلى ذلك العالم الآخر. عندما يذكر الإنسان نفسه بالموت يذكر نفسه أنه يمشي في الطريق وأنه سيتجاوز هذا الطريق وسيصل إلى مقره الأخير، وبما أن المقر الأخير يحتاج إلى مزرعة، المقر الأخير هو ثمرة والثمرة تحتاج إلى زرع، المقر الأخير الذي ينتظرنا هو ثمرة نقطفها والثمرة تحتاج إلى زرع وإلى بذر. إذن لابد لنا أن نزرع الآن كي نحصد الثمرة عندما نغمض أعيننا وعندما نعرج إلى ربنا، لابد أن نبذر من الآن كي نحصد ثمرة هذه البذرة عندما ننتقل إلى العالم الآخر. والزرع والبذر بأعمال الخير أهم شيء، ترى أهم من الصلاة، قصدي الصلاة المستحبة أهم من الصلاة المستحبة والصوم المستحب وأهم من كثرة العبادة، وأهم حتى من صلاة الليل المستحبة، الأعمال الخيرية، مساعدة المحتاجين، مساعدة الفقراء، مساعدة المساكين، أهم عند الله وأكثر ثوابا وزرعا للآخرة من هذه الطقوس العبادية التي يمارسها كل مؤمن. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يقرر هذه الحقيقة، يقول ابن شهاب الزهري: رأيت سيدي زين العابدين في ليلة من الليالي وهو يحمل متاعا على ظهره، سلمت عليه رد علي السلام، قلت: إلى أين سيدي؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. في اليوم الثاني رأيته في المسجد يصلي، قلت: سيدي سألتك البارحة إلى أين؟ فقلت: إلى سفر أعددت له زادا، وما وجدتك سافرت، بعدك في المدينة. قال: يا ابن شهاب، ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة. أنا ألقن نفسي دائما بهذا الطريق، إنه سفر الآخرة. وزاده شنو الزاد؟ كيف نزرع الدنيا حتى نحصد الآخرة؟ وزاده بذل الندى في الخير، يعني تعطي، تتبرع، تسخو بالأموال لمن يحتاجها، بذل الندى في الخير، والورع عن محارم الله. وأن يقف الإنسان موقف الصمود وقوة الإرادة عندما يتعرض للإغراءات والإثارات والشبهات المالية أو الشبهات الدنيوية الأخرى، بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله. هكذا كان زين العابدين، مجلى القيم التربوية والروحية. زين العابدين كان عابدا زاهدا معطاء جوادا ضميرا حيا بآلام مجتمعه. وأيضا كان الإمام زين العابدين مجاهدا متفانيا في سبيل مبدأه وفي سبيل دينه، ولولا أن عاقه المرض يوم كربلاء لحكمة شاءها الله تبارك وتعالى، جاءه المرض يوم كربلاء لحكمة اقتضت أن يبقى حيا حتى يحفظ امتداد الإمامة، فبقاء الإمامة شاءت حكمة الله، وإلا فهو مع أخيه الأكبر يقاتل بين يدي أبيه الحسين. ولذلك يوم عاشوراء يروي بعض المؤرخين أن الحسين بعد أن وتر وقتلت أنصاره وذبحت رجاله، وقف على باب الخيمة ونادى: أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا. وإذا بزين العابدين ينادي عمته زينب: عم زينب، ناولين السيف والعصا. قالت: ما تصنع بهما يا ثمال الباقين؟ قال لها: أما العصا فأتوكه عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي الحسين. وفعلا أقبلت له بالسيف والعصا، توكأ على العصا، شهر سيفه، خرج من الخيمة يخطو مريضا عليلا وهو يقول: لبيك لبيك لبيك أبا عبد الله. التفت الحسين خلفه وإذا بزين العابدين يتهادى وهو شاهر سيفه. قال: أخي زينب، أخي زينب، أرجعيه للخيمة، فلقد قطعني ياف قلبي، أرجعيه لئلا تخلو الأرض من حجة. أرجعته العقيلة زينب إلى الخيمة. لكن يحتاج الإمام إلى دعم نفسي. الإمام الحسين يريد أن يدعم ولده زين العابدين، جمعه مع النساء، جمعه مع الأطفال، التفت إليهم قال: يا بنات علي وفاطمة، هذا زين العابدين إمام مفترض الطاعة، حجة الله على خلقه، أطعنا لأمره وانتهينا لنهيه. ثم التفت إليه قال: بني علي سكن لوعتهن، بني علي نشف دمعتهن، بني علي هدئ روعتهن، فإنهن يتامى من بعدي. ثم همس في أذنه الشريفة قال: بني علي وأبلغ شيعتي عن السلام. شنو هذا السلام الذي أبلغه لشيعتك يا أبا عبد الله؟ شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني. ليش سيدي؟ فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. أويلي محد حفر عنده وحفر جبره، جبره يا ولا أحد جاب كافوره يا كافوره وسدره يا خيل الأعوجية وفت صدره عار اللباس قطيع الرأس. إن شاء الله إحنا الليلة القادمة نقدم 5 دقائق، يعني 9 إلا ثلث، نبدأ من أجل 5 دقائق للمسألة الفقهية، ثم بعد ذلك نبدأ في المحاضرة. بعض المرضى يحتاجون إلى الدعاء، ندعو لهم، نقرأ الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب مضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بحق مريض كربلاء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنهم يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.